فضائل بيت المقدس والشام وعلاقتهما بالملاحم وأحداث آخر الزمان. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخليل رب العالمين محمد بن عبد الله المصطفى، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في فضائل الشام وبيت المقدس، أكتبه والشوق يحدوني إلى تلك الديار المقدسة والأرض المباركة، سائلا الله تعالى أن يجعلني وأحبتي من الفاتحين لها، الناصرين لأهل الحق فيها، والقامعين لأهل الزيغ والضلال الذين طغوا وتجبروا وأكثروا فيها الفساد، من اليهود المحتلين والباطنية الزائغين الذين أجرموا في حق عباد الله المؤمنين وساموهم سوء العذاب، ونحن نرتقب فيهم وعد الله وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد شهدت الشام على مر تاريخها أحداثا عظيمة ومعارك كبيرة وسجالات حامية، ومن أبرزها في التاريخ الإسلامي أحداث الفتح الأول، ومن أهم ما فيه معركة أجنادين ومعركة اليرموك الفاصلة، ثم فتح دمشق، ثم فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بقيت أطراف الشام الشمالية ثغرا للمسلمين بينهم وبين بلاد الروم وجيوشهم، وكان هذا الثغر مليئا بالمرابطين المجاهدين، حتى انفتق ثغر الشام مع أحداث الحروب الصليبية واحتلال بيت المقدس على أيدي الصليبيين، وذلك في أواخر القرن الخامس الهجري، وظل هذا الاحتلال 91 سنة إلى أن كتب الله تحرير بيت المقدس عام 583 للهجرة على يدي صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين العظمى. ثم شهدت الشام ملاحم عكا بين صلاح الدين والصليبيين، واستمر احتلال الصليبيين لعكا بعد صلاح الدين لمدة قرن كامل حتى تحررت على يد المماليك، وبذلك كانت بعض بلاد الشام محتلة من الصليبيين لما يقارب القرنين من الزمن. شهدت أنواع المعارك والحروب، تخللها غزو التتار وحملتهم على بلاد المسلمين والتي طالت بعض بلاد الشام، ودارت فيها معركة عين جالوت عام 658 والتي هزم فيها التتار هزيمة منكرة. ثم شهدت الشام محاولة احتلال نابليون لعكا في بدايات القرن الثالث عشر الهجري عام 99 و700 ميلادي، ودارت فيها معارك حامية انتهت بفشل نابليون وانسحابه. ثم دخلت الشام تحت وطأة الاستعمار الفرنسي والبريطاني في القرن الهجري الرابع عشر الموافق للقرن الميلادي العشرين، حتى حصل الاحتلال اليهودي لفلسطين برعاية الاستعمار البريطاني ثم الحماية الأمريكية، كما دخلت سوريا بعد ذلك تحت وطأة حكم الطائفة العلوية برئاسة حافظ الأسد الذي سام شعبه سوء العذاب، وابنه سيء الذكر بشار الأسد الذي قتل وهجر الملايين من الشعب السوري، وما زال حكم هذه الطائفة قائما إلى حين كتابة هذه الأسطر، عجل الله بزوال ملكهم وأبدلهم بعزهم ذلا وهوانا. كما تأتي كتابة هذه الأسطر بعد أشهر من بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي لا يزال مستمرا إلى الآن، والله المستعان. هذا وإننا نؤمن أن ما بقي من أحداث في الشام فهي أعظم مما مضى، غير أنها ستكون عزا للإسلام والمسلمين، وستعود الخلافة إلى هذه الأرض المباركة وترتفع فيها راية الإسلام، كما ستشهد هذه الأرض الملاحم الكبرى التي تسبق خروج الدجال، ثم ستشهد كذلك نزول عيسى بن مريم عليه السلام الذي سيقتل الدجال فيها. ولأجل ذلك كله فإنني أردت المشاركة بهذا الكتاب إيناسا لقلوب المؤمنين المستضعفين والمرابطين في بلاد الشام وأكناف بيت المقدس، وبعثا لروح التفاؤل والأمل في الأمة، وليكون الكتاب للأجيال القادمة من الطائفة المنصورة كذلك بإذن الله تعالى، سائلا الله تعالى التوفيق والسداد والبركة والقبول. وقد قدم الإمام الشامي ابن رجب الحنبلي رحمه الله كتابه في فضائل الشام بقوله: وقد جمعت في هذا الكتاب ما ورد في حماية الشام وصيانتها بما فيها من الإيمان والإسلام تطيبا لقلوب المؤمنين وتسكينا لها مما حدث بالشام من الحوادث المزعجة في سنة 192 بعد 700 من هجرة إمام المتقين وخاتم النبيين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن وجبات الحديث عن مكانة بيت المقدس ومنزلته في الإسلام ما نشاهده اليوم من حملات شرسة ضد مفهوم الأمة ووحدتها وضد قضية فلسطين على وجه الخصوص من بعض الأنظمة السياسية العربية وأجهزتها الإعلامية، وذلك إمعانا في استرضاء الصهاينة والقوى الغربية ونفاقا وكرها لهيمنة الإسلام الشمولية ومحاربة للعاملين للإسلام الساعين لرفع كلمته. فأوجب ذلك الحديث عن قدسية بيت المقدس في الوحي وعمق الارتباط بين المسلمين وبين بلاد الشام عامة والقدس خاصة على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحديث عن الملاحم وأحداثها المرتبطة بأرض الشام والتي تفتح أملا لليائسين والمحبطين من أحداث زماننا، وأن الاحتلال لفلسطين والطغيان في سوريا لن يدوم. ومما يثبت أهمية هذا الموضوع ومركزيته مقدار عناية العلماء به من قديم الزمن وتواردهم على التصنيف والتأليف فيه قديما وحديثا. ومن أمثلة المؤلفات في هذا المجال فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن علي بن محمد الربعي المتوفى سنة 444 للهجرة، فضائل بيت المقدس والخليل وفضائل الشام لأبي المعالي المشرف ابن المرجى بن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة 92 و400 للهجرة، فضائل الشام للحافظ أبي سعد عبد الكريم السمعاني المتوفى سنة 62 و500 للهجرة، تاريخ مدينة دمشق للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر المتوفى سنة 71 و500 للهجرة، فضائل القدس للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 للهجرة، الجامع المستقصى في فضائل المسجد الأقصى للقاسم بن علي بن عساكر المتوفى سنة 600 للهجرة، فضائل بيت المقدس للضياء المقدسي المتوفى سنة 43 و600 للهجرة، ترغيب أهل الإسلام بسكن الشام للعز بن عبد السلام المتوفى سنة 60 و600 للهجرة، فضائل الشام لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى سنة 44 و700 للهجرة، مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام لشهاب الدين أبي محمود أحمد بن محمد بن سرور المقدسي المتوفى سنة 65 و700 للهجرة، فضائل الشام لابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 95 و700 للهجرة، الروض المغرس في فضائل بيت المقدس للشيخ أبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن عمر الحسيني الشافعي المتوفى سنة 57 و800 للهجرة، موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية إصدار مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، الوافي في شرح الأحاديث الأربعين الفلسطينية لجهاد العيش. والكتب المؤلفة في هذا الباب من المتقدمين والمعاصرين غير ما ذكرت كثيرة جدا، وقد تنوعت الموضوعات التي احتوتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن بيت المقدس وبلاد الشام، وقد قسم ابن رجب أبواب كتابه إلى 10 أبواب تصلح أن تكون تصنيفا موضوعيا لما ورد في فضائل الشام، فقال رحمه الله مبينا هذه الأبواب 10: الباب الأول فيما ورد في الأمر بسكن الشام، الباب الثاني فيما ورد في استقرار العلم والإيمان بالشام، الباب الثالث فيما ورد في حفظ الشام من الفتن، الباب الرابع فيما ورد في استقرار خيار أهل الأرض في آخر الزمان بالشام وأن الخير فيها أكثر منه في سائر بلاد الإسلام، الباب الخامس فيما ورد في أن الطائفة المنصورة بالشام، الباب السادس فيما ورد في أن الأبدال بالشام، الباب السابع فيما ورد في بركة الشام. الباب الثامن في حفظ الله الشام بالملائكة الكرام. الباب التاسع فيما ورد في بقاء الشام بعد خراب غيرها من الأمصار. الباب العاشر فيما ورد في فضل دمشق بخصوصه. ويمكن أن يضاف إلى هذه الأبواب العشر موضوعات أخرى، منها باب ما ورد في الملاحم في بلاد الشام وغير ذلك من الأبواب، وقد قسمت الكتاب إلى بابين يتضمن كل باب منهما فصلان، وذلك على النحو التالي. الباب الأول مكانة بيت المقدس والشام في مرجعية الوحي، وفيه فصلان. الأول الآيات القرآنية في فضل بيت المقدس والشام، الثاني الأحاديث النبوية في فضل بيت المقدس والشام. الباب الثاني بيت المقدس وبلاد الشام في أحداث آخر الزمان، وفيه فصلان. الأول معالم مرحلة المهدي ومرحلة الملاحم، الثاني الأحاديث النبوية في بيان الملاحم وأحداث آخر الزمان المتعلقة ببيت المقدس وبلاد الشام. هذا وليس المقصود من هذا الكتاب الاستقصاء التام لكل ما ورد في الشام من فضائل، وإنما جمع طائفة منها مع التعليق عليها، وقد اعتنيت بالصنعة الحديثية في هذا الكتاب، وانتقيت من الأحاديث أصحها وأحسنها، وإن كنت قد أوردت شيئا مما هو ضعيف مع بيان ضعفه، وهذا الباب لا يتشدد فيه غاية التشديد، وأحمد الله تعالى على ما يسر، وأستغفره من ذنوبي وتقصيري وخطئي وعمدي، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. أحمد بن يوسف السيد. الباب الأول مكانة بيت المقدس والشام في الوحي، وفيه فصلان. الأول الآيات القرآنية في فضل بيت المقدس والشام، الثاني الأحاديث النبوية في فضل بيت المقدس والشام. الفصل الأول الآيات القرآنية في فضل بيت المقدس والشام. أولا قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية الكريمة أسست لمكانة المسجد الأقصى في مرحلة مبكرة من تاريخ الإسلام، وذلك قبل الهجرة النبوية بعد حادثة الإسراء والمعراج. وفي هذه الآية فوائد: الأولى في اسم المسجد الأقصى، وهذه التسمية للمسجد بالأقصى من مبتكرات القرآن ولم تكن معروفة قبل ذلك، وفيها إيماء إلى المسجد النبوي الذي هو قصي عن مكة، ولكن مسجد بيت المقدس أقصى منه، وذلك كما قال ابن عاشور رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: الأقصى أي الأبعد، والمراد بعده عن مكة بقرينة جعله نهاية الإسراء من المسجد الحرام، وهو وصف كاشف اقتضاه هنا زيادة التنبيه على معجزة هذا الإسراء وكونه خارقا للعادة، لكونه قطع مسافة طويلة في بعض ليلة. وبهذا الوصف الوارد له في القرآن صار مجموع الوصف والموصوف علما بالغلبة على مسجد بيت المقدس، كما كان المسجد الحرام علما بالغلبة على مسجد مكة. وأحسب أن هذا العلم لهو من مبتكرات القرآن، فلم يكن العرب يصفونه بهذا الوصف، ولكنهم لما سمعوا هذه الآية فهموا المراد منه أنه مسجد إيلياء، ولم يكن مسجد لدين إلهي غيرهما يومئذ. وفي هذا الوصف بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعها معجزة خفية من معجزات القرآن، إيماء إلى أنه سيكون بين المسجدين مسجد عظيم هو مسجد طيبة الذي هو قصي عن المسجد الحرام، فيكون مسجد بيت المقدس أقصى منه حينئذ، فتكون الآية مشيرة إلى جميع المساجد الثلاثة المفضلة في الإسلام على جميع المساجد الإسلامية، والتي بينها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. وهو كلام بديع من ابن عاشور رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام، وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقدمه، والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد، فإن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة، لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليها، فأمر عمر رضي الله عنه بإزالة النجاسة عنها، وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن نبني مصلى المسلمين؟ فقال: خلف الصخرة. فقال: يا ابن اليهودية، خالطتك يهودية، بل أبنيه أمامها، فإن لنا صدور المساجد. ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في محراب داود. الثانية في مكانة المسجد الأقصى، وذلك لكونه ذكر في القرآن على سبيل التعظيم بذكر إسراء خاتم النبيين إليه وبذكر البركة فيما حوله، وبما ورد في الحديث من إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فيه. الثالثة في البركة المذكورة في الآية، قال الطبري رحمه الله: وقوله الذي باركنا حوله، يقول تعالى ذكره الذي جعلنا حوله البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهم. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ومعنى باركنا حوله أن الله أجرى حوله الأنهار وأنبت الثمار، وقيل لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة. وقال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن البركة في الشام تشمل البركة في أمور الدين والدنيا، ولهذا سميت الأرض المقدسة. وقال كذلك: ومن بركتها الدينية أنها أرض الجهاد، فأهلها في جهاد ورباط، ونفقتهم على أنفسهم كالنفقة في سبيل الله، تضاعف 700 ضعف. وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم إلى الأرض المقدسة، أرض الجهاد. وكذلك كان السلف يختارون الإقامة بها للجهاد، كما فعل ذلك رؤساء مسلمة الفتح من قريش. وقد تكرر في القرآن وصف أرض الشام بأنها أرض مباركة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. قال ابن كثير رحمه الله: يعني أرض الشام. وقال ابن تيمية رحمه الله: وقد دل القرآن العظيم على بركة الشام في 5 آيات. قوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. والله تعالى إنما أورث بني إسرائيل أرض الشام. وقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وقوله: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. وقوله: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقوله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. فهذه 5 آيات نصوص، والبركة تتناول البركة في الدين والبركة في الدنيا، وكلاهما معلوم لا ريب فيه. ثانيا قوله سبحانه وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فيها فوائد: الأولى في تحديد الأرض المقدسة المقصودة في الآية، وقد اختلف العلماء في تحديدها، ولكن كما قال ابن جرير رحمه الله: غير أنها لن تخرج من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر، لإجماع جميع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار على ذلك. وقال ابن عاشور رحمه الله: وهذه الأرض هي أرض فلسطين، وهي الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط وبين نهر الأردن والبحر الميت، فتنتهي إلى حماة شمالا وإلى غزة وحبرون جنوبا. وانظر بقية الأقوال في الحاشية. الثانية في معنى الأرض المقدسة، فقال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره مبينا الأقوال في ذلك: أحدهما المطهرة، قاله ابن عباس والزجاج، وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب، وقيل سماها مقدسة لأنها طهرت من الشرك وجعلت مسكنا للأنبياء والمؤمنين. والثاني أن المقدسة المباركة، قاله مجاهد. وقال ابن رجب: والمراد بالمقدسة المطهرة من الشرك وتوابعه، ولذلك كانت أرض الأنبياء. الثالثة في أهمية استحضار كون أرض فلسطين أرضا مقدسة بوصف الله لها بذلك، وهذا يزيد من مكانتها في قلوب المسلمين، ويزيد من عنايتهم بها وحمايتهم لها واهتمامهم بقضاياها وطرد المحتلين منها. ثالثا قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إن من أهم فضائل الشام أنها أرض الأنبياء ومهاجرهم كما في هذه الآية، وقال الطبري رحمه الله في تفسيرها يقول تعالى ذكره: ونجينا إبراهيم ولوطا من أعدائهما نمرود وقومه من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض الشام، فرق صلوات الله عليه قومه ودينهم وهاجر إلى الشام. ثم أسند الطبري إلى قتادة رحمه الله قوله: كان بأرض العراق فأنجي إلى أرض الشام، وكان يقال للشام عماد دار الهجرة، وما نقص من الأرض زيد في الشام، وما نقص من الشام زيد في فلسطين، وكان يقال هي أرض المحشر والمنشر، وبهما مجمع الناس، وبها ينزل عيسى بن مريم، وبها يهلك الله شيخ الضلالة الكذاب الدجال. وكان هذا الأمر معروفا عند الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الشام: الشام أرض الهجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني: الأحاديث النبوية في فضل بيت المقدس والشام. سأذكر هنا طائفة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيت المقدس والشام، مبتدئا ببيت المقدس ثم الشام، مع التعليق عليها بما يفيد مما ذكره أهل العلم أو فتح الله علي به، مع ذكر شيء من العلل والأحكام على الأحاديث والأسانيد. الفصل الثاني: الأحاديث النبوية في فضل بيت المقدس والشام. سأذكر هنا طائفة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيت المقدس والشام، مبتدئا ببيت المقدس ثم الشام، مع التعليق عليها بما يفيد مما ذكره أهل العلم أو فتح الله علي به، مع ذكر شيء من العلل والأحكام على الأحاديث والأسانيد. المبحث الأول: فضائل بيت المقدس والمسجد الأقصى في الأحاديث النبوية. الحديث الأول: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. وهذا الحديث يبين مكانة المسجد الأقصى في ميزان الله سبحانه وتعالى، الذي جعله من أول المساجد في هذه الأرض، بل هو المسجد الثاني على الإطلاق بعد المسجد الحرام، فهو موضع مبارك اجتمع فيه الأنبياء ورفعت فيه الصلوات وذكر فيه اسم الله على مر العصور والدهور، وهذا يزيد من مسؤولية المسلمين تجاهه حين يعتدى عليه،

وذلك لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة في عامة المساجد، ولكنها بأربع صلوات في المسجد الأقصى، وهذا أصح ما ورد في مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى. كما أن في هذا الحديث بيان المكانة الكبيرة للسكنى قريبا من المسجد الأقصى بحيث يرى، ولو كان الموضع بقدر شطن الفرس أي حبله. وقد يكون في هذا النص إشارة إلى مقدار الإعاقة الواقعة اليوم دون رؤية المسلمين للمسجد الأقصى والسكنى فيه بسبب الاحتلال اليهودي. الحديث الخامس. قال الإمام مسلم: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرعي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وفي هذا الحديث من الفضل العظيم والشرف الرفيع والمكانة العلية للمسجد الأقصى أن النبي صلى الله عليه وسلم أما النبيين بالصلاة فيه. الحديث السادس. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وجدت في كتاب أبي بخط يده، حدثني مهدي بن جعفر الرملي، حدثنا ضمرة عن السيباني واسمه يحيى بن أبي عمرو، عن عمرو بن عبد الله الحضرمي، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. قال الشيخ عبد الله السعد: لعل إسناده صالح. وإسناده صالح إن كان محفوظا فإن العجلي وابن حبان وثق عمرو بن عبد الله الحضرمي، وحكم الذهبي بجهالته. وللحديث شاهد عن مرة البهزي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم، وهم كالإناء بين الأكلة، حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم كذلك. فقلنا: يا رسول الله، من هم وأين هم؟ قال: بأكناف بيت المقدس. أخرجه يعقوب بن سفيان عن محمد بن عبد العزيز الرملي: حدثنا عباد بن عباد أبو عتبة عن أبي زرعة عن أبي وعلة شيخ من عك قال: قدم علينا كريب من مصر يريد معاوية، فزرناه فقال: ما أدري عدد ما حدثني مرة في خلاء وفي جماعة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره. وأخرجه الطبراني وابن عساكر. وقال الشيخ عبد الله السعد في مقطع له على يوتيوب: لعل إسناده صالح. وقال في مقطع آخر بعنوان: غزة بأكناف بيت المقدس: إسناد صالح لا بأس به. وقدم الشيخ عبد الله هذا الإسناد على إسناد حديث أبي أمامة ورأى أنه الصواب، وضعف الشيخ المعلمي في الأنوار الكاشفة تعيين الطائفة المنصورة أنها ببيت المقدس. قلت: وحديث الطائفة المنصورة متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كانت عامة رواياته ليس فيها هذه الزيادة بأكناف بيت المقدس، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه أصل عام في ذلك، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وفسر الإمام أحمد كلمة أهل الغرب بأهل الشام، وكذلك ثبت في البخاري تفسير معاذ بن جبل رضي الله عنه لحديث الطائفة الظاهرة على الحق بأنهم في الشام. الحديث السابع. قال الإمام البخاري: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. ثم قال: حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه، فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه، وقال: ارجع، فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: وقوله فيه رمية بحجر أي قدر رمية حجر، أي أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر، أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر، وهذا الثاني أظهر. ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 40 سنة إلا أن أفناهم الموت، فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم، ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها، كما سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء. ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح، كما سيأتي واضحا أيضا. فكأن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نفشه بعد ذلك ينقل إليها، طلب القرب منها، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. الحديث الثامن. قال ابن ماجه: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. هذا الحديث أوردته لشهرته في فضائل المسجد الأقصى، وحسنه بعض المتأخرين، لكن قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة زياد بن أبي سودة في ميزان الاعتدال: هذا حديث منكر جدا. وقال ابن رجب رحمه الله: خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وخرجه أبو داود ولم يذكر، فإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره. وإسناده قوي لأن رواته ثقات، لكن قد قيل إن إسناده منقطع وفي متنه نكارة. المبحث الثاني: فضائل الشام في الأحاديث النبوية. إن مما يجدر التنبيه له أن كل الأحاديث الواردة في فضائل الشام يدخل فيها بيت المقدس من باب أولى، لأنه أشرف بقاع الشام، إلا ما جاء خاصا بمدينة من مدن الشام بعينها مثل ما ورد في فضل دمشق. والأحاديث الواردة في فضائل الشام لها ميزة على ما ورد في بقية البلدان، وذلك أن الأحاديث الواردة في فضائل البلدان على قسمين: منها ما هو في فضل الأرض كمكة والمدينة، ومنها ما هو في فضل أهل الأرض كاليمن، إلا الشام فهي التي ورد فيها الفضلان: فضل الأرض وفضل أهل الأرض. ذكر ذلك الشيخ سليمان العلوان حفظه الله وسلمه، ثم ذكر مثالا في فضل أرضها وهو ما ورد في القرآن من ذكر بركتها. وأما فضل أهلها فحديث: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، رواه الترمذي. وفي الجمع بين الفضلين حديث: فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. وهذا تحرير مفيد من الشيخ، ويؤخذ من عامة أحاديث فضائل الشام التفاؤل لمستقبل هذه البلاد المباركة التي هي على عين الله وتحت أجنحة ملائكته، فإنه مهما غشيها من الأهوال والفساد فإن رحمة الله ستدركها ولا شك. الحديث الأول. قال أبو داود: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، حدثنا بقية، حدثني بحير عن خالد يعني ابن معدان عن أبي قتيلة عن ابن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، اجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن أبي شيبان عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجندون أجنادا. قال: هو صحيح حسن غريب. قلت: وهذا حكم عزيز من الإمام أبي حاتم الرازي. وقد أخطأ بعض المعاصرين خطأ عظيما حين نزلوا هذا الحديث على العصابات الرافضية في اليمن وفي العراق وفي لبنان، فإنهم أبعد ما يكونون عن هذا الحديث، وذلك لما ظهر من أفعالهم الشنيعة في سفك دماء أهل السنة في سورية وفي العراق، وما تجاوزوا به الحد من قتل الأطفال والنساء وانتهاك الحرمات، هذا فضلا عن كونهم يلعنون أهل الحديث وأوائل هذه الأمة، فليسوا هم أهل هذا الحديث. ونقل ابن رجب رحمه الله في كتابه فضائل الشام مجموعة من الروايات عن الإمام أحمد في سكن الشام، أنقل بعضها لفائدته. قال: وذكر أبو بكر الخلال في كتاب الجامع عن أبي بكر المروذي قال: سئل أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: أين ترى الرجل إذا كره المكان الذي هو فيه أن ينتقل؟ قال: إلى المدينة. قيل: فغير المدينة. قال: مكة. قيل: فغير هذا. قال: الشام، والشام أرض المحشر. ثم قال: دمشق، لأنها يجتمع إليها الناس إذا غلبت عليهم الروم. ونقل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ وأبو طالب عن أحمد قريبا من ذلك. زاد أبو طالب: قلت له: فأصير إلى دمشق؟ قال: نعم. قلت: فالرملة؟ قال: لا، هي قريبة من الساحل. ونقل حنبل عن أحمد قال: إذا لم يكن للرجل حرمة فالساحل والرباط أعظم للأجر، يرد عن المسلمين، والشام بلد مبارك. ونقل أبو داود عن أحمد أنه قيل له: هذه الأحاديث التي جاءت إن الله تكفل لي بالشام وأهله ونحو هذا. قال: ما أكثر ما جاء في هذا. قيل له: فلعله في الثغور. قال: لا. وقال: أرض بيت المقدس أين هي؟ ولا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق، هم أهل الشام. ثم قال ابن رجب رحمه الله مبينا خلاصة معاني هذه الروايات عن أحمد: وحاصل ما نقل عن الإمام أحمد أنه يستحب سكن الشام والانتقال بالذرية والعيال إلى معاقلها كدمشق، فأما أطرافها وثغورها القريبة من السواحل فلا يستحب سكنها بالذرية لما يخشى عليهم من إغارة الكفار، وإنما يستحب الإقامة بها للرباط بدون نقل النساء والذرية، وكل ما كان من بلدانها أقرب إلى السواحل وأشد خوفا فإنه يكره نقل الذرية إليه. فأما الأحاديث في فضائل الشام فلا تختص عنده بثغورها، بل هي عامة لجميع أرض الشام كبيت المقدس وما والاه ودمشق وغيرها. ثم قال عقب ذلك: وهكذا كان عمر بن عبد العزيز يختار لنفسه بلاد قيم نسرين على دمشق، وإنما اختار هذا لقرب العدو وكون مقامه فيه أنفع للمسلمين لتجهيز الجيوش ووصول الأخبار وغير ذلك من مصالح العامة، والله أعلم. قلت: ومما يحسن إلحاقه بحديث الباب في الحث على سكن الشام ما أخرجه الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا، ونحى بيده نحو الشام. الحديث الثاني. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن إسماعيل قال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث. ثم قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن حوالة وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو، وهذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أنه من الأحاديث التي يستنبط منها أن الطائفة المنصورة بالشام، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة بعد ذكر الشام وأهلها. ومنها أن صلاح أهل الشام معيار لصلاح الأمة، كما قال الشيخ عبد العزيز الطريفي في شرح الحديث في كلام بديع. فكأن الله جل وعلا قد جعل خيرية أهل الشام مقياسا لصلاح هذه الأمة، فإذا صلحت هذه البلدة ففي ذلك إشارة إلى استقامة أمر أمة الإسلام، وإذا ضعفت هذه البلدة فهو أمارة على انكماش أمر هذه الأمة واضطرابها وكثرة الفتن، وهذا أمر معلوم. فمنذ اضطرب أمر الشام تقسمت دول الإسلام، وتصدع أمر الأمة إلى دويلات ظهرت فيها الأثرة، وظهر فيها كل أحد على بلدته التي هو فيها، فظهرت العرقيات والطائفيات والوطنيات في تقسيمها، والأثرة من جهة المال، فتنابز الناس وتسابوا من جهة ألقابهم وأموالهم وأنسابهم، وكذلك أيضا ضعفت اللحمة الدينية، واتجه الناس إلى لحمات أخرى، منها الصلة المادية ومنها الأرضية وما يتعلق بالأنساب والأحساب والألوان وغير ذلك، فتقسم الناس أوصالا. ذكر ذلك في مقطع مرفوع على موقع يوتيوب وأصله برنامج في قناة الرسالة، انتهى كلامه. ومما يمكن الخروج به من هذا الحديث من توصية عملية العناية بالدعوة والإصلاح في أهل الشام خاصة، لأن صلاحهم معيار على صلاح الأمة، وفسادهم معيار على فساد الأمة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الحديث الثالث. قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال ابن رجب رحمه الله: وقد فسر الإمام أحمد أهل الغرب في الحديث بأهل الشام، فإن التشريق والتغريب أمر نسبي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا بالمدينة، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجد والعراق أهل المشرق، فلذلك كانوا يسمون أهل الشام أهل المغرب، لأن الشام تتغرب عن المدينة، كما أن نجد لا تتشرق عنها، وكانوا يسمون البصرة هندا لأنها من جهة الهند، ومنها يسلك إلى الهند. الحديث الرابع. قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا يحيى بن حمزة عن زيد بن واقد حدثني بسر بن عبيد الله حدثني أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. هذا الحديث روي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي الدرداء وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حوالة رضي الله عنهم، وصحح ابن حجر إسناد حديث أبي الدرداء، وأخرج البزار حديث أبي الدرداء من نفس طريق الإمام أحمد لكن عن ثور بن يزيد بدل يزيد بن واقد، ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أحاديث أهل الشام، رواه عبد الله بن بسر وأبو الدرداء ووحشي بن حرب، ولا نعلم له إسنادا أحسن من هذا الإسناد عن أبي الدرداء، وقد روي عن أبي الدرداء من غير هذا الوجه، وهذا أحسن إسنادا يروى أيضا عن أبي الدرداء. وصحح إسناده البيهقي في دلائل النبوة، وقال عبد الحق الإشبيلي: هذا صحيح، فالحديث صحيح عند أهل العلم. وجاءت رواية للحديث عند ابن عساكر فيها زيادة، وهي: فأولته الملك. قال ابن رجب رحمه الله تعليقا على هذه الزيادة: فإن الكتاب إنما يقام به بملك يؤيده ويقاتل به من خرج عنه. وقال ابن تيمية حين ذكر الحديث: وعمود الكتاب والإسلام ما يعتمد عليه وهم حملته القائمون به. قلت: وهذا الحديث من أعظم فضائل الشام من الجهة الدينية، وفيه البشرى ببقاء الدين فيها، بل وكونها مركزا له وموئلا. وأظهر مرحلة تنزل عليها أحاديث فضل الشام من الناحية الدينية هي مرحلة الملاحم والفتن في آخر الزمان، كما ذكر عبد الحق الإشبيلي عن هذا الحديث قال: ولعل هذه الفتن هي التي تكون عند خروج الدجال، والله ورسوله أعلم. ولذلك بوب الإمام ابن رجب في كتابه فضائل الشام بما يلي: باب فيما ورد في استقرار خيار أهل الأرض في آخر الزمان بالشام، وأن الخير فيها أكثر منه في سائر بلدان المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام، وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس، فأول الأمة خير من آخرها، وكما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام، كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فخيار أهل الأرض في آخر الزمان ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام، وهو بالشام. الحديث الخامس. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب. وقال الإمام بن عبد الهادي: رواه الإمام أحمد والترمذي والطبراني، وإسناده على شرط الصحيح. وقد أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح، حيث قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، وذكر ابن سلم آخر معه عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن عنده: طوبى للشام. قلنا: ما باله؟ قال: إن ملائكة الرحمن لباسطة أجنحتها عليه. هذا الحديث من أشرف الأحاديث في فضل الشام. الحديث السادس. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. قال ابن حجر في الفتح في تفسير نجدنا: وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنه من خفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. انتهى. وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودي: إن نجدا من ناحية العراق، فإنه توهم أن نجدا موضع مخصوص، وليس كذلك، بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدا والمنخفض غورا. وهذا الحديث فيه زيادة الفضل والبركة لبلاد الشام، فهي أرض مباركة بنص القرآن قبل البعثة النبوية، ثم ازدادت بركة وخيرا ونماء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. الحديث السابع. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثتني أسماء بنت يزيد أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من خدمته آوى إلى المسجد، فكان هو بيته يضطجع فيه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فوجد أبا ذر نائما منجدلا في المسجد، فنكته رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله حتى استوى جالسا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أراك نائما؟ فقال أبو ذر: يا رسول الله، فأين أنام؟ هل لي من بيت غيره؟ فجلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أنت إذا أخرجوك منه؟ قال: إذا ألحق بالشام، فإن الشام أرض الهجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء، فأكون رجلا من أهلها. قال الإمام ابن عبد الهادي: وإسناده حسن، والله أعلم. وفي هذا الحديث بيان استقرار فضل الشام عند الصحابة، فإن أبا ذر قال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الشام: إنها أرض الهجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم فضائل الشام. الحديث الثامن. أخرج الإمام أحمد عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، سأنبئكم بأول أمري: دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورؤيا أمي رأت حين ولدتني كأنها خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. قال ابن تيمية: إسناده حسن. وقال ابن كثير: إسناده جيد. قال ابن كثير تعليقا على الحديث: تخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله. ويلاحظ في كلام ابن كثير رحمه الله التركيز على مكانة الشام في آخر الزمان. الحديث التاسع. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول: وهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم بالشام. الحديث العاشر. قال الحاكم: أخبرنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا محمد بن إبراهيم الأصبهاني، حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان، عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام. قال ابن رجب عن هذا الأثر: خرجه أبو القاسم الدمشقي الحافظ في تاريخه، وقال: رواه ابن مبارك وابن مهدي وقبيصة وأبو حذيفة عن سفيان، فوقفوه على عبد الله بن عمرو وهو المحفوظ. قلت: والذي يبدو أن هذا الكلام من عبد الله بن عمرو يقصد به مرحلة أحداث آخر الزمان حين تكون الشام معقل المؤمنين وموئلهم. وبقيت أحاديث في فضائل الشام متعلقة بالملاحم وأحداث آخر الزمان أرجئ ذكرها إلى الفصل التالي. الباب الثاني. بيت المقدس وبلاد الشام في أحداث آخر الزمان. وفيه فصلان: الأول معالم مرحلة المهدي ومرحلة الملاحم، الثاني الأحاديث النبوية في بيان الملاحم وأحداث آخر الزمان المتعلقة ببيت المقدس وبلاد الشام. الفصل الأول: معالم مرحلة المهدي ومرحلة الملاحم. إن من أخص ما ورد في الشام من أحاديث وأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أرض الملاحم الكبرى بين المسلمين والروم في آخر الزمان، وأنها ستكون موئلا وفسطاطا للمؤمنين حين ذاك، كما أنها ستكون محلا لنزول نبي الله عيسى عليه السلام، وأنه سيقتل الدجال في الشام في فلسطين منها. والأخبار في مجموع ذلك كثيرة وافرة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة ستكون في الأرض المقدسة. ونظرا لكون الحديث عن الملاحم ونزول عيسى عليه السلام يرتبط بالحديث عن المهدي لكونه الذي يأم عيسى عليه السلام في القول المشهور، ولبعض الآثار الواردة في كونه سينزل بيت المقدس ويقاتل في الشام، ونظرا لوقوع كثير من الخلط بين الأحداث الواردة في الأحاديث، فسأبتدئ بذكر المعالم الفارقة بين مرحلة المهدي ومرحلة الملاحم، ثم أنتقل لذكر الأحاديث الواردة في الشام في أحداث آخر الزمان مع التعليق عليها بإذن الله تعالى. هذا وإن من أهم ما يعين على تمام فقه النصوص الواردة في المهدي والملاحم أن تفقه السمات الكلية للمرحلة المتعلقة بالأمرين والمستنبطة من مجموع النصوص، وعلى ضوء هذه السمات الكلية تفقه النصوص الجزئية. وبناء على ذلك أقول إن من يتأمل في مجموع النصوص الواردة في المهدي والملاحم يدرك الاختلاف الكبير بين سمات المرحلتين، وذلك على النحو التالي. المبحث الأول: سمات مرحلة المهدي. السمة الأولى أنها مرحلة ينتشر فيها الظلم والجور والعدوان ويعم الأرض، والأدلة على ذلك: ألف حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. وهذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة في المهدي وأثبتها، أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري به، وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، وأخرجه الحاكم من طريق عوف كذلك، فقال: حدثني الحسين بن علي الدارمي، حدثنا محمد بن إسحاق الإمام، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن عوف، حدثنا أبو الصديق الناجي به، وأخرجه كذلك من حديث هوذة عن عوف به، فزال بهذه الطرق ما يخشى من وهم محمد بن جعفر في روايته عن غير شعبة. ب. قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. جيم عن علي رضي الله عنه قال: لتملأن الأرض ظلما وجورا حتى لا يقول أحد الله الله يستعلن به، ثم لتملأن بعد ذلك قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وهو حديث موقوف لا بأس بإسناده. ولعل المقصود من كلمة الله الله أن من يعلن ولاءه لله وشريعته في مقابل الولاءات الأرضية والقوانين الوضعية يقتل، أو من يعلن تدينه واستقامته على الإسلام، وهذا حصل في بعض البلدان العربية في الزمن الحديث، خاصة في مرحلة ما قبل الصحوة الإسلامية. وحتى في هذه المرحلة التي نعيشها اليوم اشتدت الحرب على العاملين للإسلام وملئت بهم السجون واكتظت، والله المستعان. السمة الثانية أنها مرحلة اختلاف بين الناس واضطرابات، والأدلة على ذلك: ألف حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وهذا الحديث أخرجه أحمد، قال: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حماد بن زيد، حدثنا المعلى بن زياد المعولي عن العلاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا. وهذا الحديث وإن كان في إسناده جهالة من جهة العلاء بن بشير، إلا أنه صالح، فالعلاء بن بشير ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه المعلى بن زياد الراوي عنه: وكان ما علمته شجاعا عند اللقاء بكاء عند الذكر، لكن قال عنه ابن المديني مجهول لم يروي عنه غير المعلى، وقال البزار العلاء لا نعلم أنه روى عنه إلا المعلى. وتتمة المتن ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، ويملأ الله قلوب أمة محمد غنا فلا يحتاج أحد إلى أحد، فينادي مناد من له في المال حاجة؟ قال فيقوم رجل فيقول أنا، فيقال له ائت الساد يعني الخازن، فقل له قال لك المهدي أعطني، قال فيأتي السادن فيقول له، فيقال له احتثي، فيحتثي فإذا أحرزه قال كنت أشجع أمة محمد نفسا أو عجز عني ما وسعهم، قال فيمكث 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين ثم لا خير في الحياة أو في العيش بعده. ب حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة، ثم ذكر فيه خروج المهدي، وهو حديث لا بأس بإسناده والله تعالى أعلم، وسيأتي تخريجه بعد قليل. السمة الثالثة: لا توجد قوة كبيرة للمسلمين حين ذاك، وذلك لعدة أدلة. ألف: أن المهدي يلجأ إلى البيت وليس إلى جيش أو نحوه، وقد وردت الأحاديث الكثيرة في ذكر القرشي الذي يلجأ إلى البيت، وحمله كثير من العلماء على المهدي. على سبيل المثال قال ابن حبان في صحيحه ذكر الخبر المصرح بأن القوم الذين يخسف بهم إنما هم القاصدون إلى المهدي في زوال الأمر عنه. ب أن القوم الذين يكونون معه حين يلجأ إلى البيت وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليست لهم منعة، كما في صحيح مسلم من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك أخبرني عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف وأهل الشأم يومئذ يسيرون إلى مكة، فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش. جيم أنه لا يقاتل الجيش الذي يغزوه، وإنما يكفيه الله إياهم بالخسف، مما قد يستدل به على أنه لا طاقة للمهدي بمواجهة هذا الجيش، فيهلكهم الله كما أهلك فرعون وجنوده حين لم يكن مع موسى عليه السلام من يمكنه مواجهة فرعون بهم. دال أنه يأتيه أبدال الشام وعصائب أهل العراق، وهي ألفاظ تدل على القلة، والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده قال حدثنا عبد الصمد، وحرمي المعنى قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من المدينة هارب إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، فيبعث إليهم جيش من الشام، فيخسف بهم بالبيداء، فإذا رأى الناس ذلك أتته أبدال الشام وعصائب العراق، فيبايعونه، ثم ينشأ رجل من قريش، أخواله كلب، فيبعث إليه المكي بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض، يمكث 9 سنين، قال حرمي أو 7. قال في النهاية الجيران باطن العنق، ومنه حديث عائشة رضي الله عنه حتى ضرب الحق بجيرانه، أي طر قراره واستقام كما أن البعير إذا برك واستراح مد عنقه على الأرض، انتهى من عون المعبود. وهذا الحديث وإن كان في إسناده من هو مبهم وهو صاحب أبي الخليل، إلا أن أبا حاتم الرازي نص في العلل على أن صاحبه هذا هو عبد الله بن الحارث وهو ثقة، والحديث بذلك لا بأس به إن شاء الله. السمة الرابعة: أن الجزيرة العربية ستكون خالية حينها من القوى المركزية الكبرى، بدليل ألف الجيش الذي يغزو المهدي يأتي من الشام وليس من الجزيرة العربية، ب الذين يلتحقون بالمهدي ويبايعونه يأتونه من الشام والعراق، جيم حديث الرايات السود وقد أخرجه ابن ماجه، فقال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. وهذا الحديث مهم في بيان مرحلة المهدي، غير أن العلماء اختلفوا في صحته، فقال البزار اخترنا هذا الحديث لصحته وجلالة ثوبان وإسناده إسناد صحيح، وقال ابن كثير تفرد به ابن ماجه وهذا إسناد قوي صحيح، والظاهر أن المراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة يقتتل عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان فيخرج المهدي. لكن قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبي قال قيل لإسماعيل بن علي في هذا الحديث فقال كان خالد يرويه فلم يلتفت إليه، ضعف إسماعيل أمره يعني حديث خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرايات. وأعل الشيخ سليمان العلوان الحديث ولكنه صححه موقوفا عند الحاكم على ثوبان وقال له حكم الرفع، قلت وحديث الحاكم الموقوف هو ذا؟ قال الحاكم أخبرنا الحسين بن يعقوب بن يوسف العدل حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا فإن فيها خليفة الله المهدي. وذكر الشيخ عبد العزيز الطريفي الخلاف في رفعه ووقفه ثم قال وإسناده لا بأس به. المبحث الثاني معالم مرحلة الملاحم. إن التأمل في مجموع النصوص الواردة في أحاديث الملاحم يبين أنها مرحلة مختلفة عن مرحلة خروج المهدي من حيث السمات، فهي مرحلة قوة وجيوش إسلامية بخلاف مرحلة ظهور المهدي التي هي مرحلة خوف وهروب واضطرابات. وهل يكون السبب في هذا التحول هو حركة المهدي نفسه؟ لعله كذلك والله أعلم، فيكون المهدي سبب هذا التحول بإذن الله وسبب انتظام أمور الأمة المحمدية بعد تبعثرها واضطرابها. ومن أهم سمات مرحلة الملاحم ما يلي: السمة الأولى، الملاحم ليست بداية القتال مع النصارى وإنما هي استئناف له بعد الهدنة والصلح، والأدلة على ذلك: الدليل الأول حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. ووجه الدلالة من هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم هدنة، فالهدنة لا تكون إلا بعد قتال. الدليل الثاني قال أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث، وزاد فيه: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. وفي رواية عند ابن حبان: فيأتون ملكهم فيقولون كفيناك جزيرة العرب، وفي لفظ: كفيناك العرب. الدليل الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذين سبوا منا، يدل على وجود قتال سابق ترتب عليه وجود السبي، وفيه دلالة على أن المعايير زمن الملاحم وما قبلها ستتغير عما هي عليه اليوم لوجود السبي. السمة الثانية: الملاحم لن تكون إلا بعد أن يوجد للمسلمين جيش وقوة عظيمة وليس عصائب قتالية متفرقة، والأدلة على ذلك: الدليل الأول حديث عوف بن مالك رضي الله عنه السابق ذكره، وفيه: فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. ووجه الدلالة أنهم يأتون بهذه الأعداد الضخمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، مما يدل على قوة الطرف المقابل. فائدة: ذكر 80 راية قد يدل على تحولات وانقسامات تقع في الدول الغربية، وذلك لأنه لا يوجد اليوم هذا العدد من الرايات إلا إن كانت تدل على تحالفات دولية تحمل كل هذا العدد من الرايات التي تتبع لقيادة الروم. الدليل الثاني حديث ذي مخبر رضي الله عنه السابق ذكره، وفيه: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، وفيه أيضا: تغدر الروم وتجمع للملحمة. ووجه الدلالة هو في وجود القوة الاعتبارية للمسلمين بحيث يصالحون الروم ويقاتلون جميعا عدوا مشتركا، ثم في احتياج الروم للجمع استعدادا للملحمة، مما يدل على أنهم لا يستطيعون مقاتلة جيش المسلمين مباشرة، مما يدل على كثرته وقوته. الدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الملحمة في صحيح مسلم لما أشار بيده إلى الشام وقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. وهذا يدل على أن أهل الإسلام يكونون على حال يمكنهم فيه جمع قوتهم وجنودهم ومن ثم التوجه للقتال، وهذا يخالف الوضع العالمي الحالي. الدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فينهزم ثلث ويقتل ثلثهم ويفتتح الثلث فيفتتحون قسطنطينية، مما يفهم منه الكثرة، خاصة وأن الثلث الباقي هو من يفتح القسطنطينية، وهذا يكون جيشا وحده. السمة الثالثة: المدينة النبوية ستكون قاعدة من قواعد المسلمين الكبرى، وسينطلق منها الجيش الأساسي لقتال الصليبيين، ولكن ذلك بعد مرحلة خراب تمر بها. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. على أن من العلماء من يرى أن المقصود بالمدينة هنا مدينة دمشق، والأصل حملها على المدينة النبوية. السمة الرابعة: ستكون الحدود بين البلدان مفتوحة، أو ستكون حركة المقاتلين بين البلدان سهلة، والأدلة على ذلك: الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره، وفيه أن الجيش الذي يقاتل الصليبيين في الشام يخرج من المدينة. الدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتله، إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثله. السمة الخامسة: الشام ستكون معقلا من معاقل المسلمين في الملاحم، والدليل على ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، وهو حديث صحيح. السمة السادسة أنها مرحلة سيعاد فيها استعمال الأدوات القديمة في الحرب، والأدلة على ذلك: الدليل الأول، قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب، حدثنا معل بن منصور، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشأم خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. الدليل الثاني، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق يسير بن جابر عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذكر الملحمة، وفيه: فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. تنبيه: ليس المقصود من قولنا إن من معالم الملاحم عودة الأسلحة التقليدية نفي ما سواها، ولكن المقصود هو أن الأسلحة التقليدية سيكون لها حضور في الملاحم، وقد يدل هذا على تغيرات كبرى في العالم تحصل قبل الملاحم تؤثر في طبيعة الأدوات المستعملة في الحروب. سمات مرحلة المهدي: أنها مرحلة ينتشر فيها الظلم والجور والعدوان ويعم الأرض، أنها مرحلة اختلاف بين الناس واضطرابات، لا توجد قوة كبيرة للمسلمين حينذاك، أن الجزيرة العربية ستكون خالية حينها من القوى المركزية الكبرى. سمات مرحلة الملاحم: الملاحم ليست بداية القتال مع النصارى، وإنما هي استئناف له بعد الهدنة والصلح. الملاحم لن تكون إلا بعد أن يوجد للمسلمين جيش وقوة عظيمة، وليس عصائب قتالية متفرقة. المدينة النبوية ستكون قاعدة من قواعد المسلمين الكبرى، وسينطلق منها الجيش الأساسي لقتال الصليبيين، ولكن ذلك بعد مرحلة خراب تمر بها. ستكون الحدود بين البلدان مفتوحة، أو ستكون حركة المقاتلين بين البلدان سهلة. الشام ستكون معقلا من معاقل المسلمين في الملاحم، أنها مرحلة سيعاد فيها استعمال الأدوات القديمة في الحرب. الفصل الثاني: الأحاديث النبوية في بيان الملاحم وأحداث آخر الزمان المتعلقة ببيت المقدس وبلاد الشام. الحديث الأول، قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وأخرجه البخاري بنحوه. هذا الحديث ليس فيه النص على بلاد الشام، ولكن ورد في كتب السنة روايات كثيرة تبين أن هذا القتال هو الذي سيكون في زمن عيسى عليه السلام ضد الدجال ومن معه من اليهود، وقد ثبت أن قتل عيسى عليه السلام للدجال سيكون ببلاد الشام، كما في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. وهل معنى ذلك أن اليهود سيظلون على احتلال فلسطين إلى زمن خروج الدجال؟ لا يبدو ذلك، فقد يخرجون منها ثم يعودون إليها مع الدجال، وقد جاء في الحديث الصحيح ما قد يفهم منه ذلك، فقد قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وإذا قارنا ما جاء في هذا الحديث مع وضع الكيان الصهيوني حاليا ندرك مقدار تغير الأوضاع الذي يمكن أن يحصل لهذا الكيان المحتل، بحيث يكون جزء أساسي من جيوش اليهود في أصبهان إيران التي ليست في حالة صلح اليوم مع هذا الكيان، فسبحان مغير الأحوال ومقدر الأقدار. الحديث الثاني. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان، حدثني أبي عن مكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب على فخذه أو على منكبه ثم قال: إن هذا لحق كما أنك قاعد. وكان مكحول يحدث به عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الحديث اختلف في إسناده، وقال ابن كثير عنه: وهذا إسناد جيد وحديث حسن، وعليه نور الصدق وجلالة النبوة. وهذا الحديث من الأحاديث المهمة، والبحث فيه ينتظم في عدة أسئلة. أولا: هل الجمل المذكورة في الحديث علامات لبعضها أم أسباب؟ فإن كانت علامات فليس بالضرورة أن يتسبب بعضها بحدوث بعض، فيكون عمران بيت المقدس منفك التأثير على خراب يثرب. أما لو كانت أسبابا فمعنى ذلك أن كلا منها يؤثر في الذي بعده تأثيرا سببيا. قال ابن رسلان: تقديره عمارة بيت المقدس أمارة خراب، فجعلها علامة لا سببا، وذكر السندي أنها أمارة لخراب يثرب. قال الملا علي قاري: خراب يثرب أي وقت خراب المدينة، فجعلها علامة لا سببا. ونقل عن الأشرف كذلك قوله، قال الأشرف: لما كان بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيه أمارة مستعقبة بخراب يثرب، وهو أمارة مستعقبة بخروج الملحمة، وهو أمارة مستعقبة بفتح قسطنطينية، وهو أمارة مستعقبة بخروج الدجال، جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد عين ما بعده وعبر به عنه. انتهى كلامه. وخلاصته أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده وإن وقع هناك مهلة. وقال الشيخ عبد المحسن العباد: يعني حصول العمران لبيت المقدس يكون علامة على خراب المدينة في آخر الزمان. ثانياً، ما المقصود بالعمران المتعلق ببيت المقدس؟ هل هو العمران الحسي أم المعنوي؟ فإن كان حسياً فلا فرق بين أن يكون على أيدي المسلمين أو الكفار، وإن كان معنوياً فلا يكون إلا على أيدي المؤمنين، إما بالخلافة، وهذا يؤيده حديث نزول الخلافة الأرض المقدسة، وإما بكثرة الهجرة إليه وإقامة المؤمنين فيه. قال السندي: عمران بيت المقدس بضم العين، أي عمارة بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم. قال الملا علي قاري: عمارته بكثرة الرجال والعقار والمال، خراب يثرب. قيل: لأن عمرانه باستيلاء الكفار. ثم ذكر عن بعض الشارحين أن عمران بيت المقدس يكون على أيدي الكفار بعد خرابه، ثم قال: والأصح أن المراد بالعمران الكمال في العمارة، أي عمران بيت المقدس كاملا مجاوزا عن الحد وقت خراب يثرب، فإن بيت المقدس لا يخرب. ثالثا، هل الخراب المتعلق بيثرب خراب حسي بالدمار والحروب والقتل ونحو ذلك، ويدخل فيه ترك أهلها لها بسبب زلازل أو براكين أو نحوها، أم أنه خراب معنوي إما بانتشار الفساد والفجور فيها أو بقلة المؤمنين فيها وتركهم إياها للهجرة إلى بلاد الشام أو غيرها؟ رابعا، لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بيثرب في هذا الحديث مع كونه نهى صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بذلك؟ وهل في ذلك إشارة إلى كونها تمر بمرحلة جاهلية فاستحقت بذلك الاسم القديم الذي كان للمدينة أيام الجاهلية؟ وهذا يؤيد تفسير الخراب بالمعنوي. قال ابن رسلان: وأما تسميته صلى الله عليه وسلم المدينة هنا يثرب لما فيه من مناسبة ذكر التثريب، وهو الحزن واللوم على خرابها. ألا ترى أنها لما كانت عامرة في زمانه صلى الله عليه وسلم سماها طابة لطيب المقام فيها في ذلك الوقت، بخلاف أيام خرابها لما شقت الإقامة في الخرب المستهدم سماها يثرب. خامسا، هل الخراب المذكور ليثرب هو الخراب المذكور لها في الأحاديث الصحيحة المشهورة أن أهل المدينة يتركون المدينة على خير ما كانت، أم أنه خراب مختلف؟ قال ابن كثير رحمه الله: وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الدجال، وإنما ذلك آخر الزمان، بل تكون عمارة بيت المقدس سببا في خراب المدينة النبوية، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الدجال لا يقدر على دخولها، يمنع من ذلك بما على أبوابها من الملائكة القائمين بأيديهم السيوف المصلتة. سادسا، لفظ الحديث يدل على التتابع السريع بين الأحداث، لأنه جعل كل حدث عين ما بعده، فهل هذا ينفي التراخي الزمني بين كل حدث وما بعده مطلقا، أم أنه لا يتعارض مع التراخي؟ قال الملا علي قاري: قلت إنه صلى الله عليه وسلم جعل الفتح علامة لخروج الدجال، لا أنها مستعقبة له من غير تراخ. وقال الكشميري: ولا يتوهم اتصال جميع هذه الأشياء، بل يمكن الفصل الطويل بين علامتين. قلت: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على وجود التراخي بين فتح القسطنطينية وبين خروج الدجال، مما قد يدل على حالة التراخي في غيرها مما ورد في نفس الحديث كذلك، والحديث المقصود أخرجه أبو داود رحمه الله بإسناد صالح، فقال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين، ويخرج المسيح الدجال في السابعة. قال أبو داود: هذا أصح من حديث عيسى، ويقصد بحديث عيسى الحديث الذي قبله، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر، وهو حديث ضعيف. والمقصود أنه ورد التراخي لمدة 7 سنين بين فتح القسطنطينية وخروج الدجال، وهذا فيه إثبات أصل التراخي، فالله أعلم بالمدة التي بين بقية الجمل الواردة في الحديث. سابعاً، مما يشكل في الحديث ويتطلب تأملاً واسعاً هو أنه ثبت في صحيح مسلم أنه سينطلق جيش من المدينة لقتال الكفار في الملاحم الشامية، وهذا يتعارض مع خراب يثرب الذي جعل علامة على خروج الملحمة، إلا إذا كان هناك تراخ في الزمن بين خراب يثرب وبين خروج الملحمة يسعى لعودة عمران المدينة وانتعاشها بعباد الله المؤمنين مرة أخرى، وهذا محتمل لأنه ثبت أن اللفظ لا ينفي التراخي، والله أعلم. ثم وقفت على نقل ثمين من صاحب البحر المحيط الثجاج، وذلك في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الملاحم عند شرحه لجملة فيخرج إليهم جيش من المدينة. قال ابن الملك: قيل المراد بها حلب والأعماق ودابق موضعان بقربه، وقيل المراد بها دمشق، وقال في الأزهار: وأما ما قيل من أن المراد بها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف، لأن المراد بالجيش الخارج إلى الروم جيش المهدي بدليل آخر الحديث، ولأن المدينة تكون خرابا في ذلك الوقت. وقال صاحب التكملة بعدما نقل ما تقدم: لعله يشير إلى ما رواه أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. لكن ليس في ذلك الحديث أنه ليس بين خراب يثرب وخروج الملحمة فصل، وقد تذكر الأشياء في أشراط الساعة وبينها فصل كبير. انتهى. الحديث الثالث. قال أبو داود: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا ابن جابر، حدثني زيد بن أرطاة، قال سمعت جبير بن نفيل يحدث عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. قال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين وقد ذكرنا عنده أحاديث من ملاحم الروم، فقال: ليس من حديث الشاميين شيء أصح من حديث صدقة بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم: معقل المسلمين أيام الملاحم دمشق. وفي هذا الحديث من البشرى أن دمشق سيخلصها الله من قبضة الباطنية المحاربين لله ورسوله، وستكون غوطتها معقلا للمؤمنين وفسطاطا، وفيه امتداح دمشق وفضلها، وهذا أصح حديث في فضل دمشق. الحديث الرابع. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طائفة كأني أشبهه بعبد العز بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشأم والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. الحديث السابع. قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية عن ضمرة بن حبيب أن ابن زغب الإيادي حدثه قال: نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه فقال لي: وإنه لنازل علي في بيتي، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المدينة على أقدامنا لنغنم، فرجعنا ولم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم قال: ليفتحن لكم الشام والروم وفارس، أو الروم وفارس، حتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا، ومن البقر كذا وكذا، ومن الغنم، حتى يعطى أحدهم 100 دينار فيسخطها. ثم وضع يده على رأس أوهامتي فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. في هذا الحديث بيان ارتباط الشام بأحداث آخر الزمان من جهة نزول الخلافة فيها، فإن الأرض المقدسة في الشام، وقد اختلف في المراد بالحديث هل المقصود به ملك بني أمية أم الخلافة الراشدة في آخر الزمان على يدي المهدي. فمن العلماء من حمله على زمن بني أمية كما قال الخطابي في معالم السنن: إنما أنذر به صلى الله عليه وسلم أيام بني أمية وما حدث من الفتن في زمانهم وانتشر ذكره. وقال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: وفي هذا معجزة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه عاش إلى أن رأى خلافة معاوية بن أبي سفيان فإن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه عاش إلى أن رأى خلافة معاوية بن أبي سفيان في شوال سنة 41 ببيت المقدس، وعاش بعد ذلك إلى أن رأى خلافة عبد الملك بن مروان في سنة 80 بالشام، وكانت الزلازل قد قربت، فإن في سنة 95 كانت الزلازل في الدنيا حتى عم الهدم الأبنية الشاهقة، وقتل الحجاج، وقتل الحجاج سعيد بن جبير، وتهدمت دور أنطاكية، وكثرت البلابل جمع بلبال وبلبالة بفتح البائين وإسكان اللام بينهما، وهو الهم والحزن ووسواس الصدر والأمور العظام، يعني الفتن العظيمة بين الحجاج وعبد الله بن الأشعث، واتصلت الحرب بينهما 100 يوم كان فيها 81 وقعة، حكاه ابن الجوزي. وفي بذل المجهود للسهارنفوري والمراد بها الشام، وقد وقع ذلك في زمان إمارة بني أمية. وذكر البرزنجي في الإشاعة القولين فقال: وهذا إن أريد بالخلافة النازلة إلى الأرض المقدسة ملك بني أمية فقد وقع من الأمور العظام ما سنذكر بعضها، وإن أريد خلافة المهدي فالمراد بها الآيات القريبة إلى الساعة كالدابة وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك وغير ذلك. ومن العلماء من ذهب إلى أن المراد بذلك آخر الزمان، كما أخرج الطبراني عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج رجل من أمتي يقول بسنتي، ينزل الله عز وجل له القطر من السماء، وينبت الله له الأرض من بركتها، تملأ الأرض منه قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يعمل على هذه الأمة 7 سنين وينزل بيت المقدس. وهو حديث ضعيف. وقال حمود التويجري في كتابه إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة معلقا على حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه المذكور بالأعلى: وفي هذا الحديث الصحيح إشارة إلى ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن المهدي ينزل بيت المقدس. وقد ذكر الشيخ سعيد حوى أن الاتجاه الأقوى عند العلماء حمل الحديث على خلافة المهدي. قلت: والأقرب في الحديث والله أعلم أن المقصود بالخلافة هي الخلافة الراشدة في آخر الزمان، وذلك لأمور: الأول أن النص الشرعي جاء بوصف ما بعد مرحلة الخلافة الراشدة بلفظ الملك، وكانت بدايته مع ملك الأمويين، وأما في هذا الحديث فجاء الوصف بالخلافة. والثاني أنه إذا كان المراد بالأرض المقدسة خصوص فلسطين لا عموم الشام، فملك بني أمية لم يكن في فلسطين وإنما في دمشق. والثالث أن الزمن الأقرب إلى تتمة الحديث في ذكر الزلازل والبلابل والأمور العظام وقرب الساعة هو آخر الزمان حين خروج المهدي رضي الله عنه، فهو زمن اقتراب الدجال والآيات العظام. تتمة. جاء ذكر الخلافة الراشدة في آخر الزمان في حديث حذيفة كذلك، وهو ما أخرجه الإمام الطيالسي، فقال حدثنا داود الواسطي وكان ثقة، قال سمعت حبيب بن سالم، قال سمعت النعمان بن بشير بن سعد، قال كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بشير رجلا يكف حديثه، فجاء أبو ثعلبة فقال يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ وكان حذيفة قاعدا مع بشير، فقال حذيفة أنا أحفظ خطبته، فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. قال فقدم عمر ومعه يزيد بن النعمان في صحابته، فكتبت إليه أذكره الحديث، فكتبت إليه إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين بعد الملك العاض والجبرية. قال فأخذ يزيد الكتاب فأدخله على عمر فسر به وأعجبه. الحديث الثامن. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث سلمة بن نفيل رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين الشام. قال ابن رجب رحمه الله وأما من قال من العلماء إن هذه الطائفة المنصورة هم أهل الحديث كما قاله ابن المبارك ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم، فإنه غير مناف لما ذكرناه، لأن الشام في آخر الزمان بها يستقر الإيمان وملك الإسلام وهي عقر دار المؤمنين، فلا بد أن يكون فيها من ميراث النبوة من العلم ما يحصل به سياسة الدين والدنيا، وأهل العلم بالسنة النبوية بالشام هم الطائفة المنصورة القائمين بالحق الذين لا يضرهم من خذلهم. الحديث التاسع. قال ابن رجب رحمه الله في فضائل الشام وروى الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كائن بعدي بالمدينة ثم بالشام ثم بالجزيرة ثم بالعراق ثم بالمدينة ثم ببيت المقدس، فإذا كان ببيت المقدس فثم عقر دارها ولن يخرجها قوم فتعود إليهم أبدا. قال أبو القاسم الحافظ بن عساكر يعني بقوله بالجزيرة أمر مروان بن محمد الحمار، وبقوله بالمدينة بعد العراق يعني به المهدي الذي يخرج آخر الزمان ثم ينتقل إلى بيت المقدس وبها يحاصره الدجال والله أعلم. وهذا الحديث على كونه مرسلا فإن يونس بن ميسرة تابعي وهو من خيار التابعين الشاميين، إلا أنه مهم في ترتيب الأحداث خاصة مع تعليق ابن عساكر وبيانه، وهو لا يتعارض مع مجموع ما ورد في الأحاديث والآثار، وفيه زيادة تعيين مفيدة والله تعالى أعلم. خاتمة. إن لبلاد الشام مع رفع كلمة الإسلام موعدا لن تخلفه، وصلى الله وسلم على إمام النبيين وخاتم المرسلين.